أيها الإخوة، ذكرني هذا الإقبال إلى هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل بكلمة كان يقولها أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى كلما ازدحم من حوله المحبون والمنتجعون لكلمة الحق، كان يقول: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت، ولكنهم رأوني عندك. فأنا أقول: اللهم إنك تعلم أن هذا التوجه من هذه الأفئدة إنما هو إليك وليس إلي، ولو أنهم وجدوني أدلل على بضاعة أخرى غير هذه البضاعة التي أمرنا الله عز وجل بالتعرف عليها والاصطباغ بها، إذن لا شردوا عني ولا أعرضوا ولما رأيت منهم أحدا. لكنه الحب لهذا الدين، رأوني وقد أقامني الله عز وجل دلالا على هذه البضاعة، فانتجعوا ما أحبوا. وليس الحب إلا لله عز وجل ولما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعرفه ونلتزم به.